بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السادسة من إفعام الذهن الخاوي بفوائد نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة الجمل التي لها محل من الإعراب تتمة. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفحذف. اختلف العلماء في محل أقوم الذي هو فعل مضارع مرفوع بعد قولك إن قمت الذي هو فعل ماضي، واختلفوا على ثلاثة أقوال. قال سيبويه: إن أقوم ليس هو الجواب، وإنما هو دليل على الجواب، وهو مؤخر من تقديم، والجواب محذوف، والأصل أقوم إن قمت أقم. وقال الكوفيون: إن أقوم هو نفس الجواب، ولكن الفاء الرابطة بين الشرط والجواب محذوفة مع مدخولها، وهو المبتدأ والتقدير إن قمت فأنا أقوم. والقول الثالث: قيل إنه نفس الجواب وليس على إضمار الفاء ولا على نية التقديم، وإنما لم يجزم لفظه، لأن أداة الشرط لما لم تعمل الجزم في لفظ فعل الشرط لكونه ماضيا مع قربه، فلا تعمل في الجواب مع بعده. ثم قال الناظم رحمه الله: وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت. فالجملة التابعة يكون لها محل على حسب ما قد تبعته من مفرد، وهذه هي السابعة والأخيرة. الجملة التابعة وتكون على حسب متبوعها، فإن كانت له نعتا كانت في محله، كقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. فجملة لا بيع فيه في محل رفع على أنها نعت ليوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ونظير ذلك قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فجملة لا ريب فيه في محل جر على أنها نعت ليوم. وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا مثال للنصب. أو تكون الجملة معطوفة على مفرد كقولك: زيد منطلق وأبوه ذاهب. فجملة وأبوه ذاهب في محل رفع على أنها معطوفة على منطلق. أو تكون بدلا منه كقوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فإن وما عملت فيه بدل مما وصلتها. أو تكون الجملة على حسب ما قد تبعته من جملة كقولك: زيد قام أبوه وقعد أخوه. فجملة وقعد أخوه في محل رفع على أنها معطوفة على التي كذلك. ومثل ذلك، هذا مثال للبدل: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. الشاهد فيه قوله لا تقيمن، فهي جملة في محل نصب على أنها بدل من ارحل، التي في محل نصب على أنها محكية بأقول. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في ختام هذا الفصل: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست. جمع الناظم في هذين البيتين أمثلة للجمل السبع التي لها محل من الإعراب. الجملة الأولى التي وقعت خبرا مبتدأ، قوله من ظنني، فمن مبتدأون وهو اسم شرط، وجملة ظنني في محل رفع على أنها خبر من. الجملة الثانية التي وقعت في محل مفعول ثاني لظن، وهي قوله ظن من ظنني أعلمته، فظن فعل ماضي من نواسخ الابتداء تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، والياء مفعول به أول، وجملة أعلمته في محل نصب على أنها مفعول ثان لظن. الجملة التي وقعت في محل مفعول ثالث لأعلم، قوله أعلمته فضلي ظهر، فأعلمته فعل ماضي يتعدى إلى ثلاثة مفاعل، وهذا سيأتي في دلفية، والتاء فاعل، والهاء مفعول به أول، وفضلي مفعول به ثاني، وجملة ظهر في محل نصب على أنها مفعول ثالث لأعلم، على أنها مفعول ثالث لأعلم. الجملة المضاف إليها ما قبلها، قوله إذ صوت نظما، فإذ ظرف لما مضى من الزمان، وجملة صوت في محل جر بإضافة إذ إليها. الجملة التابعة لمفرد قبلها وهي الخامسة، قوله إذ صوت نظما، إذ صوت نظما استنار، فنظما مفعول به لصوت، وجملة استنار في محل نصب على أنها نعت لنظما. الجملة المعطوفة على جملة لها محل، قوله إذ صوت نظما استنار وظهر، فجملة وظهر في محل نصب على أنها معطوفة على التي كذلك. ثم الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، هي قوله فالله يعلم، فالله مبتدأ ويعلم جملة في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ، والجملة من مبتدأ وخبر في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء. وقوله يعلم أكنت، فيعلم فعل مضارع يتعدى إلى مفعولين، والهمزة همزة استفهام، وكنت فعل ماضي ناقص والتو اسمها، وجملة أكنت في محل نصب على أنها سدت مسد مفعولين أعلم، وعلق عنها بهمزة الاستفهام. وجملة كدت في قوله أكنت كدت في محل نصب على أنها خبر كان، وجملة أقول في قوله كدت أقول في محل نصب على أنها خبر كاد. الجملة الأخيرة وهي الجملة الحالية وهي السابعة، قوله أنوي الخير، فأنوي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا، والخير مفعول به والفاعل محذوف، والجملة في محل نصب على أنها حال، وجملة إني ست في محل نصب على أنها محكية بأقول. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأربعاء 20 من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للسابع من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد، والسلام عليكم ورحمة الله.